بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. ثم أما بعد، فوقفنا عند الحديث 27 من عمدة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، لو استعمال حديدة يعني حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. قول الفطرة خمس، يقول فطرة تتصرف في كلام العرب على وجوه: أحدها فطر الخلق يعني إنشاؤهم، فطره يعني أنشاه. قال عز وجل: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما. والفطرة تأتي بمعنى الجبلة التي خلق الناس أو التي خلق الله الناس عليها وجب لهم على فعلها. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. وقيل معنى الفطرة أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم. يعني الفطرة شهيدة بالتوحيد، لأن الرجل لما ضرب ظهر آدم واستخرج ذرية وقال: ألست ربكم؟ قالوا: بلى. فقالوا أن أثر يعني أخذ الميثاق يعني هو الفطرة التي تشهد بتوحيد الربوبية. يقول: على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرج من ظهر آدم. والفطرة زكاة الفطر، من أسماء الفطرة يعني في اللغة زكاة الفطر. وأولى الوجوه ما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجعل طبعهم على فعله. وقيل الفطرة هي السنة، والمعنى من سنن الأنبياء، يعني أن الفطرة خمس يعني من سنن الأنبياء خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. قال الصنعاني: خمس من الفطرة. أعلم أنه قد ثبت من حديث ابن عمر مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب، فاقتصر على ثلاث، يعني في أحاديث اقتصر على ثلاث. وأخرجه الإسماعيلي بلفظ ثلاث من الفطرة، وعند مسلم من حديث عائشة: عشر من الفطرة. فذكر الخمس التي في حديث الباب إلا الختان، وزاد إعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء، وقال في آخره أن الراوي نسي العشرة، ذكر تسعة إلا أن تكون المضمضة. وذلك كأنه يقول أن مش معنى الفطرة يعني خمس أو خمس من الفطرة، إن فيش إلا خمس من الفطرة، ولكن هناك حديث زادت وهناك حديث نقصت، ثلاث من الفطرة أو عشر من الفطرة. والحافظ ابن حجر دائما يعني مثل هذه الأحاديث بيتعقبها ويجمعها، يقول لك مثلا يعني ثبت 15 يعني خصلة من الفطرة بمجموع الأحاديث. يقول: واختلف الرواية في عدد خصال الفطرة حتى بلغ المرفوع منها يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 15 خصلة يعني من الفطرة. واختلف في نقطة التعبير عنها بالخمس مع أنها أكثر، فقيل: ليعلم أن مفهوم العدد ليس بحجة. وقيل: كان أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس ثم أعلم بالزيادة، أنه لما قال ثلاثة من الفطرة كان علم أن هذه ثلاثة من الفطرة، ثم أخبر بالوحي أن هناك يعني خصلتان من الفطرة فذكر خمسة، ثم أعلم أكثر من ذلك فذكر أكثر من ذلك. وقيل: الاختلاف في ذلك بحسب المقام، فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين. وقيل: أريد بالحصر مبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة، كان هناك أكثر من خمسة، ولكن هذه الخمسة يعني ينبغي الاهتمام بها لأنها من أعظم خصال الفطرة. الختان، يقول: الختان يسمى إعذار للذكر والأنثى، يعني كلمة إعذار بتصلح للذكر والأنثى. وقيل: يختص بختان الرجل، وختان المرأة يسمى خفضا. بالنسبة للرجل يعني الختان هو قطع قلفة الذكر والجلد التي تغطي الإيه الحجرة، وخفض المرأة يعني قطع الجلد التي في أعلى فرج الأنثى، واختلف في حكمه فمنهم من أوجبه. ده بالنسبة للرجل، يعني فيش حد قال إنه واجب بالنسبة للأنثى يعني أو يعني صحيح هو مكرمة أو سنة يعني. يقول واختلف في حكمه فمنهم من أوجبه وهو الشافعي وقال بوجوبه أحمد وبعض الحنفية، ومنهم من جعله سنة ومالك وأكثر أصحابه يقول هذا في الرجال، أما في النساء فهو مكرمة. وقالوا مكرمة لأن ورد في حديث وإن كان ضعيفا ولكن يبدو أنه له طرق يصح بها يعني أنه مكرمة للنساء. قال الصنعاني القائل بالوجوب إنما قاله في حق الرجال، وأما في حق النساء فليس بواجب بل مكرمة، وكأنه يشير بأنه مندوب يعني مستحب، وإلا فلفظ مكرمة لا يدل على حكم بخصوصية، يعني فيش في الأحكام الشرعية كلمة مكرمة، يعني إما واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، هي الأمور الخمسة يعني. يقول ولعله يشير إلى ما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوس يرفعه أي ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، الختان سنة في حق الرجال. مش معنى كلمة السنة دائما أنها يعني مستحبة، يعني سنة قد تكون سنة واجبة، فإنهن من سنة الهدى، وإن الله قد شرع لكم سنة الهدى وإنكم لو تركتم يعني سنة نبيكم لضللتم، وأيضا فمن ضرب عن سنتي فليس مني. فكلمة السنة يعني أصلا في اللغة الطريق، والمراد بها في الشرع الطريق المحمودة أي الواجب اتباعه، لذلك من رغب عنها رغبة عنها وتقديما لغيرها عليها يعني فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل ذلك السنة يعني المندوب أو المستحب. وذلك يعني في من الفطرة كذا، وفي حديث يعني سنة الفطرة، وطبعا في بعضها ذكر اللحية واللحية واجبة يعني بال يعني بقول قول الجمهور. قول الختان سنة في حق الرجال مكرمة للنساء، لو قلنا سنة يعني مستحبة يبقى رجال زي نساء، فهو يقصد سنة هنا يعني سنة واجب اتباعها كما سنبين. وهذا الحديث يعني حديث ضعيف في حجاج بن أرطاة لا يحتج به، ولكن له شواهد فيها أيضا ضعف، وفي رواية الإمام أحمد بالوجوب في حق النساء. الحديث اللي هو الختان سنة في حق الرجال مكرومة للنساء أخرجه أبو داود وذكره الألباني في الصحيحة رقم 722، يعني كأنه صحيح لغيره، يعني هو بالحديث يعني قد يكون ضعيفا بذاته، فيش يعني الشروط الصحة في نفس الحديث، ولكن قد يصلح بغيره، له شواهد أو متابعات يتخوى بها، فيبدو أن هذا الحديث يعني صحيح لأن ذكره الألباني في الصحيح رقم 722. وكان سئل الإمام الألباني رحمه الله عن ختان النساء، فكان أفتى بأن البلاد تختلف، يعني يقول البلاد الحارة غالبا النساء يحتاجن إلى يعني ختان أو خفض، والبلاد الباردة غالبا لا يحتاجن، أما البلاد المعتدلة كمصر فقال أن البنت تعرض يعني على طبيبة يعني المؤتمنة هي التي تحكم هل تحتاج أو لا تحتاج، فلم يجعل يعني أمرا يعني أو حكما عاما بالنسبة للبلاد المعتدلة. فالأفضل يعني أن تعرض يعني البنت إذا قربت البلوغ على يعني طبيبة مؤتمنة تحكم هل تحتاج أو لا تحتاج. يقول واستدل بحديث أخفضي ولا تنهكي فإنه أحصن لهن أو أحصن لهن وأدعى للمودة بين الزوجين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أحمد في المسلم. ده بالنسبة للنساء، فيستحب في النساء أيضا يعني عدم قل أخفضي ولا تنهكي، يعني لا تستأصل جدة التي في أعلى الفرج بل يؤخذ منها. أما أدلة وجوب الختان بالنسبة للرجال فذكر العلماء منها إن القلفة هي الجلدة التي تغطي الحشفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة، إن هذه الجلدة قد يكون فيها بول مثلا اجتمع فيها بول فلا تكون الطهارة صحيحة، فلذلك يعني يجب يعني الختان. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لجد عثيم بن كثير ألق عنك شعر الكفر واختتم، وفي الكلمة اللي هي مقصود يعني سقطت هنا من الطبعة هي واختتم، لأن فيها أمر بالختان وأدنى درجات الأمر الاستحباب يعني، أو ظاهر أمر الوجوب يعني حتى يدل الدليل على الاستحباب. دليل ثالث جواز نظر الخاتن إلى العورة يدل على وجوب الختان لأن النظر محرم إلى العورة، فإذا جاز النظر من أجل الختان فلا يترك الواجب إلا للأوجب، يعني ما يجوز أن ينظر إلى يعني شيء محرم إلا إذا من أجل تأدية أمر واجب. جواز نظر الخاتن إلى العورة يدل على وجوب الختان. أربعة إدخال ألم عظيم على النفس، إن الأصل الإنسان ما يؤلم مثلا إنسانا يعني، فالختان في ألم عظيم يعني على النفس، طبعا هذا كان قبل البنج وقبل هذه الأشياء يعني. فهذا أيضا لا يكون إلا الأمر واجب لا يكون له مستحب. من ذلك أنه شعار الدين لأن يعني اليهود والنصارى تقريبا لا يختتنون. السادس يقول اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، وقد قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال ملة أبيكم إبراهيم، فنحن مأمرون باتباع إبراهيم يعني في كل شيء إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك. فإذا قال ابن مرق استحب العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختتن، يعني واحد نصراني أو يهودي أسلم فقال استحب له أن يختتن، وكان عطاء يقول لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة، وروي عن حسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتن ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته، وعمت أهل العلم على هذا. يعني طبعا في ألم شديد يعني مشقة شديدة يعني عليه بعد هذا السن، فقالوا لا يجب عليه الاختتان، ولكن لو اختتن وخص مع وجود التطور في الجراحة والبنج فيكون أفضل. ده الأمر الأول هو الاختتان أو الختان، والثاني الاستحداد استعمال الحديدة أو الموسى، والاستحداد استفعال من الحديد وهو إزالة شعر العانة بالحديد، وأما إزالته بغيره كالنتف والنورة. النورة يعني مادة يعني بتزيل الشعر زي الأشياء الحديثة يعني قد تسمى أيضا نورة، فهو محصل للمقصود يعني المقصود إزالة الشعر، فلو أزاله بالحلق فجائز، لو بالنتف أو باستعمال يعني مواد تزيله فهو محصل المقصود، لكن السنة والأولى الأول استعمال الموس الذي دل عليه لفظ الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم وقص الشارب، وقص الشارب يطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك، إنهاكه أو قصه مهم إيه تظهر حافة الشفة العليا، لبعض الناس يزيلونه بالكلية فقالوا هذا مكروه، كان الإمام أحمد إمام مالك يأمر بأن يوجع ضربا يعني من يعني يزيل الشارب، فالحف يعني غير الحلق يعني قص الشارب أو حف الشارب أحفو الشوارب يعني يؤخذ من الشارب حتى تظهر يعني حافة الشفة العليا. وعمر رضي الله عنه كان إذا حجبه أمر فتل شاربه، يدل أن فيه شارب. قال النووي والمختار في قص الشارب أن يحفوه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحلقه من أصله. الرابع في سنن الفطرة أو هو تقليم الأظافر أي قطع ما طال عن اللحم منها. قال الصنعاني في ذلك معنيان أي في حكمة شرعية تقليم الأظافر وجهان، واحد تحسين الهيئة وهو مدعو إليه شرعا، وقد ذكروا أنه يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية اللي هي الخصال الفطرة يعني، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا والاحتياط للطهارة والإحسان في المخالط والمقارن بكف ما يتأذى من رائحة كريهة، خاصة نتف الإبط مثلا لو إنسان أهمل ذلك يعني تتجمع يعني روائح كريهة في هذه الأماكن، ومخالفة شعار الكفار أن هذه خاصة بالمسلمين لهم هيئة معينة يلتزمون يعني بها، صارت يعني علامة يعني عليهم ومخالفة للكفار وامتثال أمر الشارع. الخامس يعني من سنة الفطرة نتف الإبط، يقول الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة، ويقول الإمام الشافعي كان يحلق الإبط وإذا ذكر له أن السنة نتف الإبط فيقول إني لا أقوى على ذلك، فالمراد إزالة الشعر، فلو أزيل بالحلق يجزئ، ولكن يعني يعني ما ذكروا حكمة للشرع ان هو قال في العنة الاستحداد او العنة تبقى بالحلق، يقول ان الحلق بيؤدي الى كثافة الشعر، فحلق الإبط قد يؤدي الى كثافة الشعر فتزداد رائحة كريهة، او ان الشعر يكون مؤذي في هذا المكان يعني في الإبط بخلاف الايه خلاف العنة. قال ابن دقيق العيد: وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النتف، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما، ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلظ جرمه يعني حجمه. يقول: لهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد يعني قوتها فيها، ولذلك يعني من السنة حلق الشعر الطفل، يعني قالنا هذا يؤدي إلى قوة الشعر وخروجه يعني أقوى من الأول يعني. يقول: والإبط إذا قوى فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يكون فيه النتف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة، وأما العانة فليظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف ورجع إلى الاستحداد، لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معرض. وقلنا لو استعمل شيء في إزالة شعر الإبط يعني من باب الإزالة بالكلية يكون هو أقرب أيضا من الاستحداد للإبط، يعني استعمال مصف الإبط، يعني لو وجد يعني مواد يعني كيماوية بتزيلها دون ضرر فيكون هذا أقرب للنتف من الحلق. وقد ذهب إلى وجوب الخمس المذكورة أبو بكر بن العربي، فقال: والذي عندي أن الخصال الخمسة المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ واستغربه الحافظ، الحافظ طبعا ابن حجر يعني يستغرب هذا الكلام، يعني إن هو إنه يقول بوجوب يعني إيه يعني كل ذلك يعني. طبعا بالنسبة لتوقيت هذه الأشياء يعني قالوا ما تترك يعني تقليم الأظافر وحلق العانة ما تترك أكثر من 40 يوما، وأربعين يوم بتبقى يعني طويلة جدا يعني، ولكن السنة أن الإنسان يتعهد هذه الأشياء يعني مع اللي هي تقليم الأظافر وحلق العانة والإبط يعني مع غسل الجمعة، إنه يتعهد مع إيه مع غسل الجمعة. باب الغسل من الجنابة، الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. حديث مرة ثانية، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، يعني انخنس يعني اختفى دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت فاغتسلت، يعني هو كره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو في كامل الطهارة، قال: فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله: الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، ده طبعا يقصد لغة، وإلا شرعا لا يكتفى بذلك يعني إلا بذكر النية المشترطة في أي عبادة، تعميم البدن بالماء بنية الطهارة أو بنية السباحة في الصلاة أو بنية رفع الجنابة، لابد من النية، وإذا الإنسان لو دخل في المية وانغمس في المية وخرج يعني لا يكون متطهرا إلا إذا نوى الطهارة. وأصل الجنابة البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنب لأن ماءه باعد محله. ويرد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها، وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية. يعني كما قلنا أن أي أمر في الشرع لا بد فيه حكم، قد تظهر وقد تخفى، من الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم. لا تسأل لماذا شرع، ولكن سل ماذا شرع. ما تقولش ليه ربنا عز وجل أمر بكذا وأمر بكذا، لأن قد تخفى الحكمة، ولكن سل ماذا شرع. فالمؤمن ينبغي أن يكون بين يدي الشرع كالميت بين يدي الغاسل، ميت ليس له إرادة تخالف إرادة مغسله، بل المغسل يخلبه كيف شاء ويبدأ ما شاء ويؤخر ما شاء. فلابد أن هناك حكمة، ولابد هناك فائدة، لأن الله عز وجل كما قلنا أنه لم يشرع الشرع المتين من أجل أن ينغص علينا حياتنا ويكدر علينا سرنا، بل من أجل أن نسعد في الدنيا والآخرة. والله تعالى يستفيد شيئا يعني من طاعات العباد، ولا يتضرر بشيء من معاصيهم. فذكرنا ان كل امر في الشرع له حكمه، وكل تشريع له يعني حكمه له فائده للانسان، يعني لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. فالله عز وجل لا يستفيد شيء من طاعات العباد ولا يتضرر بشيء من المعاصيهم. فما هي الحكمه يعني من شرع الغسل يعني بعد الجماع؟ يقول: فان المجامع حينما تخرج منه النطفه التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره، يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن وركود في حركة الدم. يعني الآن المني هذا هو يعني أصل حياة الأصل الإنسان، يعني وهو ماء الحياة، كما يعني قال في نونية القحطاني: لا تكثرن من الجماع فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. فذلك الاكثار منه بيؤدي الى ضعف في البصر ويعني اصفرار في الوجه، فبيحصل بعد خروج هذا الماء من البدن تبلد وكسل وفتور، فالشرع الاغتسال حتى يعود. والانسان ايضا اذا اراد ان يعاود الجماع مره ثانيه الافضل له ان يغتسل، او على الاقل يتوضا ويغسل فرجه. ومن رحمه الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد الى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه. وكم في شرع الله عز وجل من حكم وأسرار وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها. قوله: فانخنست، يقول الانخناس هو الذهاب بخفية، كما الشيطان بيصب أنه الوسواس الخناس، يعني إذا غفل المؤمن يوسوس، وإذا ذكر الله عز وجل يخنس. قال فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. قال ابن الرقيق العيد: يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل بقوله: إن المؤمن لا ينجس، يعني هو ما أنكر عليه الأصل أنه إذا أراد أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون يعني على طهارة، ولكن أنكر عليه أنه ظن أنه كان نجسا. فقال سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس. يقول: إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل بقوله: إن المؤمن لا ينجس، وطبعا هذا في الحياة وفي الممات، لا ردا لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته، يعني مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني: قوله يقتضي استحباب الطهارة، أقول بعيد تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قوله، وإلا فقول الصحابي من حيث هو لا يؤخذ يعني منه حكم، وقد قرر الشارع تقريره لكلام أبي هريرة رضي الله عنه. قوله سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس، فقول سبحان الله تعجب، هي كلمة قال عند التعجب، طبعا التسبيح تنزيه لله عز وجل، من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة وهذه اللفظة موضوعة لتنزيه الله عز وجل، فأفادت مع قرينة المقام التعجب، كأنه نزه الله عز وجل عن وقوع مثل هذا الجهل من عبد من عباده، مع التعجب من صدور ذلك من أبي هريرة، لأن أبو هريرة معروف أنه إيه؟ يعني راوية الإسلام، يعني حتى لما سأل الناس السلام عن حق الناس يعني شفاعته، فقال لقد علمت أنه لا يسألني، أو لقد ظننت أنه لا يسألني هذا أحد قبلك يا أبا هريرة، لما يعني علمت من حرصك على الحديث. قول إن المؤمن لا ينجس، قال نووي هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فظاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين الذي ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء. والراجح أيضا الطهارة، يعني أما استحباب يعني من غسل ميتا فليغتسل، يعني هذا على سبيل الاستحباب، قالوا حتى يبالغ في تنظيف الميت، وقد يتحلل من الميت يعني شيء من الفضلات ويصيب البدن أو الثوب، فعلى سبيل الاستحباب. وكان واحد من الصحابة غسل يعني طفل صغير، وقال لو كان نجسا ما مسسته. فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميت. بعض الناس يقول إن هو يعني هذا في الحياة، ولكن بعد المواد يبقى زي الخشبة أو زي شيء آخر، ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا دخل المقابر يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فسماهم مؤمنين مع أنهم يعني أموات في القبور. يقول ففيه خلاف العلماء، وللشافعي فيه قولان صحيح منهما أنه طاهر، أن هو في المؤمن يعني حيا أو ميتا فهو طاهر، ولهذا يعني غسل، يعني لو أن الميت بيغسل لو أنه نجس، يعني هو نفسه نجس، ما مش هيشرع تغسيله، لأنه لو هو نجس مش هيطهر بالغسل. يقول ولهذا غسل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وذكر البخاري في صحيح ابن عباس تعليقا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، يقول هذا حكم المسلم. وأما الكافر فقد يفهم فاهم أن المؤمن لا ينجس يبقى الكافر نجس زي الكلب مثلا أو زي الخنزير، أما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم. أما قول عز وجل إنما المشركون نجس، فهي نجاسة قلوبهم لأنها مشركة، فهي نجاسة معنوية زي نجاسة الخمر، نجاسة الخمر غير نجاسة البول، مثلا لو وقع على ثوب أو بدن قطرة من البول يغسلها، ولكن لو قطرة من خمر مثلا أو من كحول فهو نجس يعني معنى، ولكن ليس نجس عينا. فكذلك المشركون يعني قال إنهم مشركون نجس. في أدلة طبعا من ذلك ثمامة بن أثال يعني شاعر بني حنيفة لما ربط في المسجد، فيستحيل أن يكون يعني مشركا وهو مشرك يعني نجسا ويربط في المسجد، فتكون في نجاسة موجودة في المسجد، ربط يومين أو ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يقول ما عندك يا ثمامة، يعني حتى ذهب فاغتسل وأسلم. أيضا قال المسلم يعني يجوز له أن يتزوج بالكتابية العفيفة ولا يسلم من عرقها، يعني الإنسان لو هو نفسه نجس يبقى العرق نجس، والريق مثلا نجس، ودموع العين نجسة زي الكلب، الرطوبات بتاعته نجسة، اللي هو القول الوسط العدل. فالمسلم يتزوج بالكتابية اليهودية والنصرانية ولا يسلم من عرقها. وبالنسبة للطهارة ما فيش عليه أحكام زائدة، إن هو مثلا لو أصيب بعرقها أو كذا يغسل هذا، وإلا كان في عنت يعني شديد. فأيضا الكافر يعني ليس نجس عينا، ولكنه نجس نجاسة معنوية لأن قلوبهم نجسة لأنها مشركة. فيقول أما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا يعني الشافعية، أن هذا كلام نووي، ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستغذار، أنهم لا يتحرزون من النجاسات يعني كما يفعل المسلم، وليس المراد أن أعضاهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. فإذا ثبت الطهارة الأدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين. يقول: وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جلسهم، يعني مش بس في الطهارة، لا، الإنسان إذا جلس أهل الفضل كالعلماء والعباد، وأنه يحرص على أن يكون نظيفا بثوب نظيف وملتزم بأداب الأداب الشرعية كتسريح اللحية وغير ذلك من بقية الأداب الشرعية، فيكون على أكمل هيئات وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظافر وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء والله أعلم. وأيضا ينبغي للعالم أن يكون كذلك، يعني كما كان الإمام مالك كان يغتسل ويلبس يعني ثيابا نظيفة ويلبس طيلسانا على رأسه ويجلس على منصة ويتطيب ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، فهذا أيضا في توقير للعلم. قال ابن خيخ العيد: وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم وهي مسألة مختلف فيها، وذكرنا الراجح. قال الصنعاني: وذلك لأن قوله المؤمن شامل للحي والميت، ولا يقال أما الميت فإنه يطلق عليه مجازا، لأن المؤمن من قام به الإيمان أي التصديق، والميت لا اعتقاد له بشيء إذ هو جماد فلا يشمله الله، وإلا لزم استعمال المؤمن في الحقيقة والمجاز. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الميت مؤمنا في حديث: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يقول: وقد ذهب قوم إلى أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل، إن هو بالموت بيصير نجسا ولما بعد غسل الميت بيطهر، ده طبعا مرجوح. وآخرون بأنه لا يطهر بالغسل بل الغسل مجرد تعبد، فيبقى ما فيش في حكمة، يعني هو نجس وغسل تعبدا وبقى على نجاسته. وآخرون أنه لا ينجس بالموت بل هو طاهر، وهذا الأخير أظهر الأقوال وألصقها بالصواب لعدم الأدلة على خلافه، لأن الأصل إيه؟ الأصل بقاء مكان على مكان، فالأصل الطهارة، فهو القول بالطهارة يعني القول بالأصل، والذي يريد أن يقول هو نجس هو المطالب بالإيه؟ بالدليل، زي نجاسة الدم، يعني دم الإنسان، يعني في ناس قالوا نجس ناس قالوا طاهر، وإن كان جمهور قال بأنه نجس، ولكن الصحيح أنه ليس نجسا، يعني لأن الأصل الطهارة، والنجس دم الحيض والنفاس، أما بقية الدم فهو يعني طاهر، لأن الصحابة كانوا يأكلون اللحم والدم خطوط على الخدر، وكانوا يصلون وجراحهم تثعب دما، سيدنا عمر صلى وجرحه يثعب دما، وصلى الإمام أحمد بعدما جلد وجراحه يعني تسيل منها الدماء، يعني وقيل له يعني أتصلي ويندم في ثيابك، فقال لقد صلى عمر وجرحه يثعب دما. أما قول بعض الناس إن ده دم الإنسان نفسه طاهر بالنسبة لنفسه، أما دم غيره بالنسبة له يكون نجسا، فنقول إن هذا على غير قياس، مش حاجة اسمها ده طاهر، دم الإنسان نفسه يبقى طاهر بالنسبة له، ولكن لو أصاب غيره يكون نجسا، ما فيش أي شيء في الشرع يعني ينقاس يعني عليه بهذه الصورة، بالإضافة إلى الأصل الطهارة. يقول: ولا ملازمة بكل عدم الأدلة على خلافه، خلاف الطهارة، إلا عمومات تحريم أكل الميتة، ولا ملازمة بين تحريم الأكل والنجاسة، لأن قد يكون الشيء يعني طاهر ويحرم أكله، وقد يكون يعني نجس، وطبعا لو نجس لا يجوز أكله يعني، ولكن ما فيش ملازمة بين الأكل والنجاسة، فإنه يحرم أكله حيا وهو طاهر الذات اتفاقا، والأصل بقاؤه بعد الموت على ما كان عليه يعني قبل الموت. قال الحافظ أيضا: ما ملخصه: تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر، لو قال المؤمن لا ينجس يبقى الكافر نجس، فقال إن الكافر نجس العين، وقواه بقوله إنما المشركون نجس. وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه من النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستغفار، وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية، إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين، إذ لا فرق بين الرجال والنساء. في هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة، واستحباب احترام أهل الفضل ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وفي استحباب استئذان التابع للمتبوع، يعني أخذوا من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا أين كنت يا أبا هريرة، إنه كان ينبغي عليه أن يستأذن، ولكن كان عذر أنه ظن أنه بالجنابة نجس فكره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم. استحباب احترام أهل الفضل ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وفي استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله صلى الله عليه وسلم أين كنت، فأشار إلى أنه كان ينبغي له ألا يفارقه حتى يعلمه. وفي استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. وفيه جواز تأخير الارتسال عن أول وقت وجوبه، لأن كان يمكن الناس صلى الله عليه وسلم يقول له وكيف تخرج وأنت جنب، لماذا لم تتطهر أولا؟ وطبعا المستحب أن الإنسان يتطهر، إما أن يغتسل أو يخفف الجنابة بالوضوء، أنه أراد أن ينام مثلا أنه يتوضأ، لأن هذا أبعد عن الشيطان، وأنه لا يبقى يعني بعد الجنابة دون غسل ولا حتى وضوء. على سبيل الاستحباب يقول فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس، لأنه طبعا هو لو طاهر، والماء البئر إذا لقى طاهرا لا ينجس، وإذا لقى نجاسة ينجس، يعني لو تغير بالنجاسة يعني قليلا أو كثيرا، وبالنسبة للكثير أيضا بالنسبة للخليل ينجس حتى لو لم يتغير. يقول وسأل أبي البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه، وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل. فقال أي البخاري باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، الجواز يعني وإن كان العين مستحب أنه يعني يغتسل أو عاد أقل يتوضأ. فنكتفي بهذا القدر، بهذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.